اتفاق عم بيصير محمد ما تجيبوا بينا اولا قبل ما اقرا احب رساله وصلت للشيخ عاصم فتاح من المملكه العربيه السعوديه واعتقد انهم جميعا بزيارتها لانه كان دائما الاسبوع اللي فات العمره وجاي بكره ان شاء الله في صلاه العصر فالنهارده كان احتفال محافظه الشرقيه وكان المحافظ موجود ودي معروف انها للشيخ عبد الفتاح فانا كنت البديل بتاعه هناك والشيخ عبد الفتاح ما وصلنيش على المحافظ قد ما وصلني ان انا اجي هذا المكان يعني ما وصلنيش على المحافظ حتى ده المحافظ قال لي لازم تروح هذا المكان السنوي المعتاد انا حبيت ابلغكم تحياتي واقول لكم جميعا كل سنه وانتم طيبين ولا حرمنا الله منكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله إِنَّ الَّذِينَ حتى حلو كاتك يا شيخ محمد الله نب يديك الصحة. عليك يا سيدنا أكبر. عليك الشيخ محمد السلام عليك السلام. ولا تستوي نعم يا سيدي نعم في قطار المنبيا طيب الذي عليك I got it. محمد عشان خاطر الشيخ عبد الفتاح الكامل من ايه الليله دي Oh, مسجدك يا حبيبي يا رب. صدق الله العظيم.